الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زلنا نواصل درسنا حول صفة الكلام الثابتة لله سبحانه وتعالى. ذكرنا سابقا أن كل مؤمن بالرسالات فإن إيمانه بالرسالات والنبوة يتضمن الاعتراف بأن الله تعالى متكلم، لأن الله تعالى لا يوحي إلى عبد من عباده إلا أنه يكلمه. ويكلمه يوحي إليه، ويوحي إليه بوحي، وكل معترف بوحي وبنبوة فهو يعترف ضمنا بكلام الله تعالى. فإذا ضم إلى ذلك أن مؤمن بالنبوة يؤمن بالرسالة وبالبلاغ، فهذا يزيده إيمانا واعترافا بكلام الله تعالى، لأن الرسالة تكليف من الله لعبد من عباده أن يبلغ رسالته لأمته وللناس. والرسالة التي يبلغها وهو مكلف بها هي أيضا تكليف من الله للعباد للأمة للمكلفين بأن يطيعوا الله تعالى فيما أمر وفيما نهى، وأن يؤمنوا بما أخبر وأن يصدقوا. فإذا التكليف هو خطاب، وكما جاء في تعريف التكليف شرعا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو اقتضاء أو تخييرا. فخطاب، والخطاب هي الكلام من مخاطب لمخاطبه. فالكلام ليس موضع، كلام الله تعالى ليس موضع خلاف في ثبوته وعدم ثبوته بين المسلمين كافة وعلماء الأمة وفرق الأمة ومذاهبهم، ليس موضع الخلاف. ولكن الخلاف في كيفية الكلام، وهذا يعني ناتج عن أن بعض الناس جنح إلى التشبيه فيما جاء من جوانب المسلم أو ما يلزم منه لزوما بين التشبيه. فما جاء من بعض النصوص كما جاء في الصحاح أن الله تعالى يخاطب الناس بصوته يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد، أو ما جاء في زوال النصوص القرآن الكريم مما يشعر أو ما يفهم منه أن كلام الله تعالى صوته وحرفه وقريب من أو شبيه بكلام العباد للعباد كالآيات التي وردت بحق كلام الله تعالى وإرضاء الله تعالى موسى عليه السلام خاصة في أكثر من موضع. القرآن الكريم تحدثت عن مناجاة الله تعالى كلمه نبيه موسى عليه السلام ناداه ربه الواد المقدس هو اذهب الى فرعون انه طغى نادمه بجانب الدين ما كنت بجانب ربي ان هدينا قضينا الى موسى الامر ما كنت من الشاهدين وما كنت الى اخره في ايات كثيره في مواضع كثيره في سور كثيره من القران الكريم يعني ظاهره يفهم منه عند بعض الناس ما يشعر بإيه بمشابهة كلام الله تعالى وخطاب الله تعالى عبده وكريمه موسى خطاب الإنسان للإنسان. هذا هو الذي جعل العلماء يقولون في معترك التفاصيل بعد أن اتفقوا جميعا على أن الله تعالى أن الله تعالى متكلم، الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، الله يكلم عباده، لكن ليس بالضرورة أن يكون كلام الله تعالى عباده ككلام عباد الله للعباد، ككلام عباد للعباد، فنحن متفقون على قاعدة ثابتة وهي أن كما أن ذاته تعالى تخالف الذوات ولا تشبه الذوات فصفاته تعالى أيضا لا تشبه له الصفات، صفاته امتداد لذاته سبحانه، الله تعالى لا يشبه الذوات وكذلك صفاته تعالى لا تشبه الصفات، الله تعالى يكلم عباده ليس بالضروره ان يكلمه يكلم عباده كما يكلم بعضنا كما يكلم بعضنا بعض. ولما نوسع دائرة التفكير لا يمر علينا هذا الفهم بل يزداد هذا الفهم عمقا وثبوتا وجزما وإيمانا. العباد فيما بينهم في بينهم وسائل تخاطب في تخاطب بين كل نوع من الكائنات الحية، فهل كل نوع من الكائنات الحية يشبه بقية الأنواع في مخاطبة بعضها البعض؟ أبدا، نحن عالم الإنسان أبناء النوع الإنسان يخاطب بعضنا البعض بشفاهية كما تسمعونني وأسمعون، لكن هل هذا يعني يطابق تماما مخاطبة النبي بعضه بعضا أو مخاطبة الحيوان الأعجم كل نوع من انواع الحيوانات له خطاب وله لغه في الخطاب وله اسلوب وهكذا يعني. فاذا لا نتوقع ان يكون اذا كان بين المخلوقات تفاوت في اذا اشترك جميع انواع المخلوقات في اصل الخطاب وفي اصل لغه الخطاب والتفاهم بين افراد النوع الواحد في اصل الخطاب وفي لغة ما بين ايه؟ بين افراد الايه؟ النوع الواحد. انت تراقص عالم النمل عن قرب تجد اسرار النمل تذهب وتجي وتدقق الملحوظات في عجائب الحيوان وعجائب المخلوقات تجد ان في لغة اشارة بينهم او ليست لغة اشارة في لغة اشارة فضحت وقفت تأتي إيه؟ أسراب بين إليها بسرعة. إذا في أمر ما أنت لا تشعر ماذا يحدث ولا تفهم ماذا يحدث لكن تركب وتلاحظ وهكذا. إذا في لغة إيه؟ تخاطب، ليس بالضرورة أن تكون لغة إيه؟ تخاطبهم كلغة تخاطبنا وإلا كان أصبحنا إيه؟ شركاء في إيه؟ في الفهم. لكن الله تعالى علم بعض أنبيائه وهو سليمان عليه السلام أنه علمه لغة لغة الطير والنمل وكذا علمناه كما جاء في سورة في سورة في سورة النمل وفي سورة سبأ وفي سورة الأنبياء عن خصوصية عن خصوصية سيدنا سليمان بأن الله تعالى علمه منطق الإبل وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر سليمان منه من جن وإنس والطير وفوق يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا وين؟ هل قالت يعني بحروف وحروفنا؟ ليس بالضروره. قالت نملة بما تفهم وين؟ بقية النمل بلغة يفهم، لكن نقلها الله لنا بلغته. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله يا خطيبة يعني على المنبر. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم سيدنا سليمان ضاحكا من قوله. هل بالضروره يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم في هذه الألفاظ والحروف؟ أم ترجمها الله تعالى إلى هذه اللغة التي نسيها نحن إيه؟ يعني ترجم المعنى الذي قالته النملة لأخواتها وقدمها لنا بلساننا نحن حتى نفهمها نحن هكذا. إذا أنت في تفاوت بين أنواع المخلوقات، ألا يكون بطريق الأولى أن يكون هذا أيضا فيما يخص الله سبحانه وتعالى؟ له خطاب وله كلام، لكن ليس بالضرورة أن يكون ككلام بعضنا بعض وكأيه من جنس خطاب بعضنا بعضا. فإذا هذا يعني لابد أن نفهم بما يليق بجلال الآية والتنزيه الله سبحانه وتعالى. وبعد الآن في إطار هذا الإطار التنزيهي العام الأصيل الثابت الجازم نفهم على ضوئه كل نص جاء في هذا الإطار، والا سننزلق الى الايه؟ الى التشبيه والى التمثيل شيئا فشيئا. هذه نفهمها على طريقه التشبيه وغيرها نفهمها على طريقه التشبيه وهكذا. اذا المساله يعني نغلق التشبيه كما سلك سابقون كبني اسرائيل. انظروا كيف وقع بني اسرائيل في التشبيه والتجسيم ووصل الامر الى امر مزن في حق الذات العليه. نزلوا بالذات العليه الى مستوى متدني جدا في ايه؟ اقرأوا ما جاء في ايه؟ في الاسفار التي بين يديهم وينسبونها الى موسى عليه السلام والى وحي الله سبحانه وتعالى. هل هذا يحدث؟ أن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يصل الأمر به إلى أن يقع في صراع ومصارعة مع عبد من عباد الله، مع نبي من أنبياء الله، مع يعقوب، ويغلب ويغلب بل يغلب ويصار، ويعني معناها تجسيد وتجسيد مزري. هذا إلى هذا الحد كل هذا أوصل إليه. ما الذي أوصل إليه؟ الدخول في الإيه؟ التشبيه وعدم التنزيه، عدم تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فهذا يا إخوان هو الذي يعني جاء العلماء يعني يستجيبون لهذا التفاصيل والدقائق. ثم بعد ذلك انتهى بنا الأمر إلى أن كلام النفسي هو ما تفرد به الأشاعرة والماتريدية، وهم من بين أهل السنة والجماعة، وليسوا وحدهم أهل السنة والجماعة، وليسوا وحدهم من المسلمين. فكل الفرق الإسلامية في عمومها ومسلمون، إلا من شذ بما خالف وأنكر وجحد معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يعني حاق به إثمه وخرج عن الملة بخروجه عن صعيد الدين على مستوى الفردي، وليس المسألة الفئات. فإن الله تعالى لا يحاسب الناس فئات الفئات، وإنما لا تزل وازرة وزر أخرى. فليس المسألة لا فئات ولا يعني لا، وإنما كل منا سيقدم على الله بعمله وبمعتقده هو، ولا تزل وازرة وزر أخرى. لكن في عموم المذاهب الإسلامية هم أهل قبلة، وإلا من شذ فهو ومن شذ في النار كما جاء في الحديث. فإذا الكلام النفسي إنه من وراء هذا اللفظ الذي هو حرف وصوت ونقرأه في سورة كتب سماوية جرت على ألسنتنا وجرت على لسان الرسول الذي بلغ كسيدنا محمد في شأن القرآن الكريم وسيدنا موسى في شأن التوراة وسيدنا عيسى في شأن الإنجيل جرى على لسانه نطق ألفاظ الإنجيل سيدنا عيسى وبلغها لقوم هم أيضا من جنسه يتكلمون من جنس كلامه وهو من أنفسهم كل رسول من قومه ومن بني نوع الإنسان إذا يتكلم كما يتكلمون ويسمع كما يسمعون ويخاطبهم بما يفهمون وإلا لما كان هناك مشاور بأن يكون الرسول من قومه ومن أفراد النوع الإنساني حتى يتم التخاطب ويتم التفاهم يسمعونه عندما يتكلم ويفهمونه ويسمعون عندما يتكلمون ويفهمون وهكذا لكن القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو أي تنزيل سماوي أو أي وحي سماوي أو أي خطاب إلهي لرسول خاطب رسوله كلم رسوله أوحى إلى رسوله هذا يكفينا لكن كيف لا ننزل الكيفية لأنه الكيفية لا يعلمها إلا الله فيما يتصل بصفات الله وأحكام الله سبحانه وتعالى لكن نؤمن بآثار الآثار نحن لماذا آمنا بالتوراة التي نزلت على موسى وكذلك الرسل إلى القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد لأن أثره بيننا هل رأينا وهل رأى من عاصر رسول الله وهل سمع كما يسمع رسول الله وهل كان هو يعني في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بعينه ويسمع بأذنه التنزيل وهو ينزل على رسول الله أم وجدوا آثاره وجدوا آثاره ونقلها لنا بعض أصحاب رسول الله كما في الصحاح نقلتها سيدة عائشة آثار الوحي على رسول الله عندما ينزل هل رأت الوحي؟ هل سمعت الخطاب؟ ما رأت وما سمع ولكن قالت لاحظت آثارا مادية حسية فنقلتها إلينا في الصحاح كما فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله من غير عائشة كزيد بن ثابت إلى آخره فإذا حتى المعاصرون لرسول الله مؤمنون أو غير مؤمنين لم يعني يسمعوا الخطاب والوحي وهو ينزل على إيه؟ على رسول الله وإلا ما كان مسوغ للكفار أن يطلبوها مادية حسية وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك قبلها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه الملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وهو ينزل عليه الملك هو ينزل عليه الملك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينزل عليه الملك ينزل عليه جبريل أمين الوحي ينزل عليه فماذا فإذا يقومون ماذا تقسيم حاصل لا يطلبون ملكا ينزل عليه وهو على ملائكيته وهو على إيه؟ على ملائكيته وهذا طبعا لا يتأتى لأن ملكا ينزل على ملائكيته على بشر وهو على بشريته هذا أمر يعني لا يمكن أن يتم لأن قوتين غير متكافئتين تلتقيان فتخيل قوتان تلتقيان ليس بينهما تكافؤ لا من قريب ولا من بعيد قوة ملائكية تلتحم بقوتها الملائكية مع قوة بشرية مخلوقة من دين وكذا وكذا كخلقنا في الآن في النهاية كخلقنا فأي عندما يلتقي قوي في قمة القوة بضعيف في قمة الضعف وما بينهما نسبة له ولا تقارب لا بالبعيد ولا بالقريب. فماذا تتصورون وماذا تتوقعون؟ أن يتلاشى الضعيف أمام إيه؟ قوي تلاشى، يتلاشى إلى تعلمون قوة الملك كما جاء في آيات وفي نصوص كثيرة، ذو مرة استوى في قوة عند العرش مكين إلى آخر. وما جاء في الصحابة وفي السنة عن قوة الملك وعن كيف أن الملك يعني من دون القوة ما إذا كلف بتدمير قرى بكاملها وملائم بكاملها يدبرها ويريدها ربما بصوت من صوته أو بحركة من قوته، يعني هذا ملك، هذه قوة ملك ملائكي. إذا هم يطلبون ملكا ينزل على الرسول وهو على ملائكيته. طبعا قال ربنا بناء على ذلك خاضعا للعقل، قال ولو أنزلنا ملكا خذ يده، يعني لو أنزلنا ملكا لاحظ ملكا إيحاء لإيه اللفظ، ملكا يعني إيه؟ على إيه؟ ملائكيته، ملكا يعني ملكا، يعني بهيئته بإيه؟ الملائكية وبقوته وبقواه إيه؟ الملائكية، ملكا ولو أنزلنا إيه؟ ملكا، لقضي الأمر، بمعنى قضي الأمر لهلك لهلك لهلك ليس لهلك أيه قضي الأمر، يعني ثم الهلك. وما ذكر هنا من يهلك، المهم إيه؟ ملك ينزل بملائكيته معناها لا تتصل إيه؟ بقاء شيئا يبقى منه إيه؟ في تلك اللحظة، ثم لا ينظر على الفرق من غير مهلك، ثم لا ينظرون لا يمهلون. إذا كان هذا عندما ينزل ملك على ملائكيته على بشر على بشريته، انظر كيف يحدث أو توقع ماذا يحدث كما أخبر ربنا. فإذا كما عرفتم في الوحي إنه إيه؟ إما أن يأتي الصلاة في الجرس يبقى إيه؟ فيما يشير ما يشير أن ملكا ينزل إلى صلصلة الجنس، أو يتمثل في صورة بشر يحصل تقارب بين النازل والنازل عليه، النازل ملك جبريل إذا تجسد في صورة بشر خلاص ملائم في تآلف بينهم من التجانس والتقارب. إذا قرب الله تعالى الملك إلى إيه؟ إلى مواصفات الإيه؟ البشر، إذا حصل فيه تقارب أو شيء من التقارب أو لا شيء من التقارب، إذا هنا يكون فيه فرصة للتخاطب والكذا والانتصار. لكن إنه ملك على ملائكيته بشر على بشريته، وزاد ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كان إذا منظرين ما معنى إلا بالحق؟ بالحق هنا يعني بإيه؟ يحب العذاب هنا، هنا نزلوا إيه؟ للإهلاك. ماذا؟ بعد استنفال إيه؟ السبل، ما عاد هناك إيه؟ وقت إيه؟ ولا مبرر ولا فائدة ولا جدوى للإيه؟ للعرض للحجة ولا للخطاب ولا استنفلت معهم، فلم يبقى أصبح إيه؟ في ميؤوس من إيه؟ من هدايتهم، وطلبوا الآية وقدمت لهم، وماذا طلبوا الآية وقدمت لهم وازدادوا إيه كفرا. إذن ليس بعد ذلك إلا إلا الهلاك كما جاء في شأن السابقين. فإذا هنا ما نزلوا الملائكة إلا بالإيه؟ الحق. وما كانوا إذا نزلناهم، وما كانوا إذا إيه؟ منظرين. ما معنى منظرين؟ ممهلين، يعني على الفرق، يعني لا توالف ولا تراحم. إذا نزلناهم بالحق يعني بالكلمة الفاصلة الحاسمة المهلكة، فهنا لا تنتظر إلا إيه؟ إلا دمار أولئك وإلا هلاكهم من غير انتظار. وما كانوا إذن تكوين صغير. هذا في شأن مجرد النزول. لا تتوقع الخطاب والكلام يكون إيه؟ من إذا قال الله تعالى كلمت وخاطبت أو ما يشبه ذلك، فلا تنتظر أن يكون إيه؟ كلاما ومشافهة وصوتا كما يكلم بعضنا إيه؟ الله. ولا في هذا لأننا لا نستطيع أن نخوض في إيه؟ في غد لن يعرفنا الله به، وليس من مصلحتنا أن يعرفنا به، لأن الله عرفنا بالأمر والنهي. وآثار الوحي إيه؟ هي بين أيدينا، آثار خطاب الله برسله بين أيدينا، ويكفي أن بين أيدينا القرآن الكريم وما بعد ذلك من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث من قدسيها ونبويها، كل ذلك آثار خطاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الآثار دلت على ليه؟ على الخطاب، ولا كي عرفنا الكيفية والحقيقة؟ الآثار. قالوا عن رسول الله إنه مجنون، وما زال المستشرقون يفسرون الوحي أنه نوع من الصرف، لأنه كان جاءت في سيرة النبي وقرأوا علامات الوحي وما قيل عن علامات الوحي، فقالوا هذا محمد نبيكم الذي تقولون أنه نبي هو كان مصابا بمرض الصرف. أي صرف يا أيها المصريون، أي صرف هذا؟ هو في صرف ينتج عنه حاية القوة والنظار والإشراق، وثم بعد ذلك حكمة وعلم وعلوم وأخلاق وتشريع. هاتوا أي إنسان يعني عليه آثار مرض الصرع أو ما يشبه أي مرض من نوع عصبي أو عقلي أو نفسي أو ما إلى ذلك من الأمراض المعروفة، ماذا ينتج عنه؟ ماذا تكون صحته وحالته وناديله؟ هل ينتج الحكمة؟ هل ينتج علمه؟ هل عنده اصلا تركيز في تفكيره او في كلامه او في كذا او في كذا؟ شتان بين ما تقولون وما كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان هي الا حالات هم التقطوها على لانهم لهم احكام مبيته احقاد وجحود وترويج وتشبيه لصوره النبي صلى الله عليه وسلم وصوره الاسلام، فانتهزوها وتركوها النص وقالوا هذا، وتبعهم من تبعهم من أمثالهم وأزمالهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن كانت هناك حالات نبه إليها أصحاب رسول الله ولاحظوها، فما ذلك تفسيره إلا أن الله يعزله عن أن تتشتت حواسه وملكاته وتنشغل لمن حوله لتتخلص تمام التخلص للتلقي عن الله وللتلقي وحي الله. إذا ربنا بيعزله عنا حوله، يعمل عليه حماية بلغة الآن اللغة الكمبيوتر وما أعرفش والإلكترونيات، زي ما عن حماية للسماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حماية، وعلى حماية النبي قبل بعثته من أن يتلقى عن غيره، فكان لا يخط كتابا ولا يقرأه. إلى حماية إيه؟ لأن مصدر التلقي يكون مصدر إيه؟ إله فقط، واحد فقط، ولا يأخذ أحد من السماء إلا رسول الله، ورسول الله لا يأخذ إلا من السماء، لا أحد يأخذ من السماء، لا جن ولا يبقي على كان ولا كذب. إذن السماء نفسها عملها إيه؟ حماية. وبعدين الرسول نفسه حماه قبل بعثته، وبعدين عند نزول الوحي أيضا تكون عملية إيه؟ استبرار تماما لما ينزل الوحي، فلا يتلقى شيئا ولا يبعث ولا تتشتت ملكاته وحواسه وادراكاته ولا اي شيء فيه الا من ايه؟ مصدر واحد. هنا اللي حواليه ملاحظ يقول ده غاب عن الوحي، غاب عن الحس، لانه غاب عننا احنا، اشغال غيابا مطلقا، غاد عن ايه؟ عما نحن ايه؟ هنا زوجته خديجه، وهنا ابنته فاطمه، وهنا ابن عمه علي، وهنا كذا، وهنا اصحابه، وهنا ولكن هو لا يشعر في هذا المقصد الا انه يتلقى ايه؟ يتلقى الوحي. فاذا انفصل عنه الوحي عادت ايه؟ الامور الطبيعيه ايه؟ المالوفه المعتاده بينه وبين الناس يظهر الى هذا، فهم يظنون ان هذا ايه؟ يقول كان في حاله من الاغماء، حاله من مش عارف ايه؟ حاله من السكر، حاله من مش عارف التوحد النفسي مش عارف او الذي يحدث للصوفيه من فناء، كل هذا تخبيص وتخبيط وتخمين، وهم لا يفهمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذه عن الخلق ليستغرق في ايه؟ في الوحي استغراقا تاما، وهنا يتلقى عن الله عن طريق الوحي جبريل، عن طريق التمكين جبريل، وبعد ذلك الكيفيات لنا، لكن وجبنا اثر ذلك قرانا وعلما واخبارا واخبارا بالغيب، وكل ما جاء في القران وعلى لسان رسول الله سواء في القران او في غير القران ما صح عنه، فكل يوم يثبت صدقه، كل يوم يثبت صدقه. فإذا آثار الصدق بين أيدينا أو لا؟ آثار الصدق وآثار صدق كلام الله وخطاب الله ورسوله بين أيدينا أو لا؟ هذا يكفي، هذا آثاره دلت عليه، كما أن آثار الله وآثار رسله دلت عليه، هذا يكفي. وهذا من جنس ما نستدل به في كثير من ايه؟ من امورنا او لا؟ كثير من معارفنا وعلومنا وتطور حياتنا نستدل عليه بالاثار، ليس بالضروره ان نراه بعيننا حتى نصدقه، او ان نسمع صوته بعيننا حتى نصدقه. كم من معارف نبني عليها حياتنا ان اخذناها من ايه؟ من الاثار، او من ايه؟ من التواتر او التناقل، وكلها ليس بالضروره. هل كل واحد قال لنفسه انا لن اتعامل الا مع ما تراه عيني فقط وما تسمعه اذني فقط؟ طيب ما انت لو اختصرت على ذلك في حياتك وفي معلوماتك وفي علاقاتك ستضيق الدائره عليك حتى تختنق ولن تتحرك في الحياه لحظه واحده. لكن نحن ناخذ ما ينقصني اخذ مما رايته انت وما سمعته انت وما عرفته انت، وهكذا. وكذلك نتبادل كما نتبادل المصالح نتبادل المعارف، فما لم اعرفه انا تعرفه انت، وما لم نعرفه انا ولا انت نعم كل من ثالث ورابع وهكذا، وتتبادل الناس المعارف كما تتبادل المنافع والمصالح. اذا المساله الاثار والتواتر والتناقل، كل هذا امر شائع ومألوف ولا امر غريب ولا اقول لا؟ يعني اذا هو بيننا نتعامل معه، فاذا جاء في اثبات الدين فيجحده الجاحدون. كيف يجحده الجاحدون وهم يتعاملون معه؟ لانه مثبت الدين يجحدونه وهم يتعاملون معه ليل نهار وفي كل معارفهم وفي كل علاقاتهم. نحتكم للآثار ونبني عليها معارفنا وتبادل معارفنا وتبادل حياتنا وتطور حياتنا بالآثار. فإذا جاءت لتثبت إيمانا جحدوها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فعندنا يا اخوانا اللي ايه موضوع الكلام بصفه عامه، اذا نحن امام انه في كلام نفسي، نفسي يعني ايه؟ يعني وراء، مش نفسي يعني ايه؟ يعني كما تتصورون يعني حديث نفس، لا، يعني كلام وراء اللفظ الذي ايه؟ ننطق به في تلاوتنا للقران الكريم. وفي تلاوتنا لكلام الله ان كان قرانا فقران، وان كان توراه نزلت على سيدنا موسى كما انزلها الله عليه فالتوراه، وهكذا في كل كتاب سماوي نزل على رسوله. فاذا يعني من وراء هذا الذي نرفضه ك كلام ومعنى أطلق عليه الكلام الايه؟ النفسي. مش معنى كلام نفسي يعني تتخيله أنت أيضا ايه؟ ككلام نفسك أو كحديث نفسك؟ لا، يعني اسمه كلام ايه؟ استراحة. استراحة بين العلماء على أن وراء هذا النص الذي ايه؟ جاء ايه؟ جاء في تلاوة القرآن ألفاظ وحروف، لأنها آيات تتلى، وآيات تتلى مكونة من كلمات، وكل كلمة مكونة من حروف، وكل حرف لا ننتهي منه إلا بعد إيه؟ لا نبدأه إلا بعد أن ننتهي مما قبله، وهكذا. فإذا وراء هذا اللفظ والحرف كلام ومعنى، وهذا المعنى تعرف على تسميتين كلاما نفسيا، الكلام الايه؟ النفسي. بس برضه ايه؟ من الخروج الى ايه؟ الى التشبيه انه في كلام نفسي يعني حديث نفس كما يدور، لا، هو ان حاول ايه؟ العلماء يبينون ويوضحون فهو من باب التوضيح فقط وليس من باب التشبيه. وليس من باب الايه؟ وليس من باب التشبيه. لانه كرس الامام الغزالي من هذه اللحظه التي سنقرا فيها ونواصل قراءتنا لتتمة الموضوع، كرس في البقية الباقية من الحديث في صفة الكلام، كرس كل كلامه وكل جهده ليبين ويوضح، وبالمثال التقليدي وبحاول الحجج وبالأمثلة ليبين أن هناك وراء هذا اللفظ الذي هو حرف وصوت وراء ذلك معنى ليس هو من قبيل الايه؟ ليس من قبيل العلم فقط، وليس من قبيل الايه؟ القوة والقدرة على الكلام، وليس من قبيل الإرادة والعزم على انه انا اتكلم، لا، كل هذا موجود، وفوق ذلك وقبل ذلك قبل الكلام اللفظي، ومع هذا كله الذي يسبق الكلام اللفظي من قوة وقدرة على الكلام، ومن إرادة للكلام وعزم على التفوه به والنطق به، ومن قوة وقدرة على الكلام والتلفظ، ومن علم بما سأنطق به وبالمعنى الذي سأعبر عنه بلساني، يسبق كل هذا ومع هذا شيء اسمه كلام نفسي يوضحه ويبينه وبالأمثلة. ولذلك قال ايه؟ قال في ايه هذا التدليل وهذا التوضيح في ليثبت ايه؟ لانه الكلام النفسي قال من غوامض الايه؟ المسائل، من غوامض المسائل. ولذلك انكره كثيرون، انكره الحنابلة، وانكره الكرامية، وانكره الايه؟ المعتزلة، قالوا لا نعرف ايش اسمه كلام نفسي، اللي هم كمان ايه؟ يستخدموا العقل وكذا، قالوا لا لا لا مش حسب كلام عقل نفسي، انما عندنا الكلام ايه؟ خلقه الله وهو حروف واصوات وكذا. فاذا هنا الشاعره المسلمين امام جميع الفرق لاثبات ايه؟ ان وراء الكلام النفسي كلاما ايه؟ ان وراء الكلام النفسي كلام كلاما ايه؟ كلاما نفسي. ومن هنا طال حديث الشيخ في بيان هذا الامر وفي توضيحه بالمثال وبالمقال وبالحجج حتى يبين هذا الامر الظاهر، وهو يشعر ان اثبات الكلام النفسي من غوامض الايه؟ من غوامض المسائل. فهمنا؟ هذه ايه؟ هذا معنى او تقديم الحديث عن اثبات الكلام الايه؟ اثبات وتوضيح الكلام النفسي. تفضل. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. فان قيل الكلام الذي جعله منه من شاء نظركم هو كلام الخلق، وذلك اما ان يراد به الاصوات والحروف وهذا ليس كمالا في الخالق، او يراد به القدره على ايجاد الاصوات والحروف في نفس القادر، فهذا وإن صح إنه كمال في الخالق، ولكن لا يصح أن يكون بذلك متكلما، بمعنى قدرته على خلق الأصوات والحروف في غيره. يعني هل قدرتي على الكلام بمجرد قدرتي على الكلام أكون متكلم؟ ليس بالضبط. أنا قادر على أن أتكلم، لكن هل هذا يعني أنني متكلم؟ إذا القدرة على الكلام لا تعني الكلام نفسه. وقد يكون الإنسان قادرا على الكلام، لكنه ليس ليس متكلما ما هو يعني هو قادر على الكلام، يقول أنا قادر أن أتكلم، لكن لن يتكلم. إذن لا، القدرة على الكلام نفسها ليست بالضرورة أن تكون هي دي. هي الكلام. فهو يريد أن يقول أن اللي ينكر الكلام النفسي يقول صحيح، وراء الكلام اللفظي ممكن يكون القدرة على الكلام أو إرادة الكلام. يعني أنا عازم على أن أتكلم، يبقى ده عزم وإرادة، بس مش كلام نفسي. قدرة على الكلام، أنا عندي قدرة على الكلام، قادر أن أتكلم، لأنه يعني إيه؟ أدوات الكلام والتوصل الرسمي. فمتى أردت أن أتكلم سأتكلم. إذا إيه؟ كل هذا يعني يعترف به إيه؟ الخصم، لكن ليس اسمه معنى الكلام النفسي، اسمه قدرة على الكلام، أو اسمه إرادة للكلام، في عزم أن أتكلم، أو في معنى علمي، يعني في معلومة لم أعبر عنها بعد. لم أعبر عنها باللفظ بعد. فإذا علم فكر، فكر يجب أمر يدور في عقلي، فكرة، فكرة ما عبرت عنها بعد. إذا هم يقولون كل ذلك نعترف به، إلا ما تقولون إنه إيه؟ كلام نفسي. هذا إيه؟ اللي هو إيه؟ يقدم التصوير يعني، لأنه يقول فإن كيف؟ يعني اعتراض من مين؟ من منكر الكلام إيه؟ النفسي. فإن كيف؟ قبل إيه؟ قبل الكلام اللفظي اللي هو لا نعرف إلا إنه الكلام إلا الكلام اللفظي، ألفاظ وأصوات وحروف وكلمات مركبة من هذه الألفاظ أو من هذه الحروف. قبلها في أمور لكن ليست كلام نفسي، في قدرة على الكلام ليس كلام نفسي، في عزم وإرادة على الكلام، أنا ناوي أتكلم، عازم أن أتكلم، لكن ليس كلام نفسي، في فكرة تدور في رأسي معدومة لم أعبر عنها لا باللفظ والحرف. إذا عبرت فهو كلام اللفظ. فإذا الفكرة إيه؟ الفكرة دي معرفة، علم. فإذا هم يعترفون بكل ذلك، وليس كل ذلك شيء اسمه الكلام النفسي. إذا هذا إيه؟ تصوير لممكن الكلام إيه؟ لممكن الكلام إيه؟ النفسي. هو يصور إيه؟ يصور يعني فهم الخصم، فهم المخالفين، فهم المنكرين للكلام النفسي. نعم. أو يراد به معنى ثالث سواهما، فإن أريد به أصوات الحروف فهي حوادث، ومن الحوادث ما هي الكمالات في حقنا، ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله سبحانه وتعالى. حروف وأصوات، لأنها حروف وأصوات حادثة، فلا يتصور أن تقوم بذات القديم، لأن الحادث لا يقوم بالإيه؟ بالقديم، وإلا إما أن يكون الحادث قديما أو القديم إيه؟ حادثا، والحادث لا ينقلب قديما والقديم لا ينقلب إيه؟ حادثا، لأن في ذلك قلبا للحقائق وقلب الحقائق مستحيل. وإن قام بغيره لم يكن هو متكلما به، بل كان المتكلم فيه المحل الذي قام به. نعم، ولما الحرف والصوت يكون بغيره يبقى من المتكلم؟ هو الذي قال، هو الذي إيه؟ تحرك لسانه بالحرف والصوت، والهو المتكلم. أنا الآن أنا أتكلم، إذا أنا إيه؟ أنا المتكلم، لأن إيه؟ لأنني نطقت بالأحرف بالحروف والأصوات. نعم، كل هذا في حق الخلق، يعني يريدون أن يقول هذا في حق الخلق كمان في الخلق. نعم. وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال، ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط. يعني الكلام القدرة على الكلام القدرة في حد ذاتها كمال من الكمالات، لا يشك لا يختلف في ذلك اثنان. القدرة كمال، سواء قدرة على الكلام أو قدرة على أي شيء اسمه القدرة في حد ذاتها كمال من الكمالات ولا ينازل بذلك أحد. لكن هل القدرة نفسها كلام؟ القدرة على الكلام ليس كمال، ليس كلاما. نعم. بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه. يعني كل قادر على الكلام هل تقول انه متكلم؟ لا، لا يكون متكلما الا اذا ايه؟ الا اذا صدر الكلام منه. الا اذا صدر الكلام وليس مجرد قدرته على الكلام. نعم. والله تعالى قادر على خلق الاصوات فله كمال قدرته، ولكن لا يكون متكلما به الا اذا خلق الصوت صوتا في نفسه. فلا، يبقى لا يكون متكلما بمجرد قدرته على خلق الاصوات، ولكن يكون متكلما عند خلق الاصوات بذاته. طبعا هنا هندخل في ايه؟ انه قام الحادث بالايه؟ حادث بالقديم. نعم. وهو محال اذ يصير به محلا للحواجز. وهو مستحيل عقلا لانه يصير ايه؟ اذا خلق الكلام في نفسه اذا هو ايه؟ سيكون ايه؟ محلا للايه؟ محل الحواجز، يعني قامت الحواجز منه. والحوادث هي تقوم الا بحادث مثله. فانت تقوم بك الحوادث، لونك وشكلك وطولك وقامتك وكل ما يقوم بك وما يتصل بك حوادث. والتي حاجه قديمه فيها حوادث، لانك انت حادث تقوم بك الحوادث. فاذا الحوادث لا تقوم الا بحادث ولا تقوم بقديم، والا اما ان يكون الحادث قديما او القديم ايه؟ حادثا. أيوة. فاستحال أن يكون متكلما، وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم، وإثبات ما لا يفهم حاله. يعني فهمونا ليه؟ فهمونا الأمر الثالث اللي ده؟ إحنا لا نفهم من إيه؟ من غير الأصوات والحروف إلا إما القدرة على الكلام أو الفكرة والمعرفة اللي هو في معلومة قد يريد أن أعبر عنها باللفظ والصوت والحرف. هل في ثالث؟ تعرفون لو في امر ثالث ايه؟ فهمونا اياه. نعم. قلنا هذا التقسيم صحيح، والسؤال في جميع اقسامه معترف به الا في انكار القسم الثالث. القسم الثالث يعني ايه؟ الكلام النفسي. نعم. فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار. نعم طبعا، قيام الأصوات لله تعالى يستحيل، قيام الصوت إيه؟ به سبحانه وتعالى. طبعا الأخذ بظاهر ما هو ربنا قال: يرسل سنة يكلمهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد في الأحاديث. وخلص خدها على ظاهرها وخدها. الصوت يا عم يبقى الصوت، الله تعالى يتكلم بصوت. طبعا ايه؟ هذا الكلام قريب من اذهان ايه؟ العامة ان هذا الكلام صح. لانه يقال قال الله وقال رسول الله. اقرب شيء انه ده راجل بيتكلم بالقران والسنة. وانتم بتتفزلكوا عليه لو تكلموا عمال تتكلموا ولا لا ان شاء الله. طبعا ايه؟ قريب الى اذهان العامة انه الكلام ده صح. وكلام مصدق، ولذلك يشيع هذا ايه؟ ويا له جبار اكثر. يا سيدي، هو عندما ربنا يقول انا تكلمت او خاطبت او قلت حتى بصوت، هل هذا يعني انت يعني شغل عقلك؟ هو حرام ان تشغل عقلك؟ طيب ربنا قال: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ايه؟ عندنا. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها فقضاهن سبع سماوات في يوم. قالت اتينا ايه؟ قال اتيا طوعا او ايه؟ بكل الايات يعني اتيا طوعا او كرها. خاطبهما، يعني هو القران بيقدم ايه؟ الكريم. وربنا بينقل لنا انه من بدايه خلق الكون أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا رائحين قال فقال لها قال لها وللأرض قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو إيه قالتا أتينا طيب وربنا قدمنا لكن هل بالضرورة إنه قال وقالتا زي ما نقول لك قال وانت قلت لي كذا حوار دار بيني وبينك هل بالضرورة أن يكون نفس المماثلة هذه قلت الأصل لأن أنا قلت لك وقلت لي وقلت لي وفهمناها إيه أنا صدر مني الكلام وأنت سمعته وأنت صدر منك الكلام وأنا سمعته طيب هل بالضرورة نفس الإيه بنفس الأسلوب بنفس المقايسة اللي أخذناها يعني قال إيه الأرض إيه السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها هكذا ائتيا طوعا أو كرها ألف همزة تاء يا ألف طاء واو عين ألف هل بالضرورة يكون كذا؟ هل لازم يكون كذا؟ وقالت إيه كمان السماء والأرض أتينا طائعين ليس بالضرورة هو في تم خطاب لكن كيف يجر بما يليق بالله سبحانه وتعالى انه اوحى الى النحل وايحاؤه خطاب خطاب الماء بس هل هو كخطاب الله كخطابنا نحن بعضنا لبعض لا طبعا والسماء والارض هل تقول اتينا طائعين كما تقول انت لو كنت انت موجود هتقول اتينا طائعين ايه بهذه الحروف التي اقول بها انا لانه انا وانت من ايه من قانون واحد قانون الافراد الاحياء الانسان اتينا طائعين اتينا بايه بفعل المضارع اتى اتينا اول الماضي اتينا طائعين للجمله ايه الفعليه هذه انت وانا نقول هذا لكن هل هذه الجملة نفسها يقولها تقولها السماء وتقولها الأرض وتخاطب الله تعالى ردا على كلام الله فإذا لا يتصور إيه هذه المثلية أو هذه المماثلة طبق الأصل إذا الله تعالى يخاطب ويخاطب لكن إيه يخاطب بما يليق به سبحانه وتعالى يخاطب بما يليق به سبحانه وتعالى هذه السورة هذه بالتفكير هذا هل خرجنا عن رضا الشرع ام نحن نطبق الشرع في امر مهم في اصل من اصول الاعتقاد وهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به هذا هو الذي يعني نؤكد عليه انما لا انتم لا انتم غير وانتم وانتم وراء انتم انتم تعرفون ماذا وراء انتم يعني صفعات من التكفيرات والإخراج من الجلة ومن النجاة لمجرد يقول لا يا أخوانا هو قال الله وقال وقال وقال وقال قال للأرض والسماء وقال للناس يوم القيامة وقال للناس وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه قم فيقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه أمرنا وقولنا ركعت في هذه وتلك لكن ليس بالضرورة قولنا يعني إيه؟ الحرف هكذا قولنا كذا وكذا وكذا وقولهم ليس بالضرورة المساواة طبق الأصل وإن كان قال إيه؟ إنما قولنا سواء كان في جاء القرآن الكريم أم في الهيك في السنة الصحيحة نحن لا نقدر ما قاله الله في كتابه وما قاله رسوله في إيه؟ في سنة في الحديث الشريف مما صح عنه لكن ليس بالضرورة المساواة التامة بين ما نقوله إذا قلنا وما قاله إيه ربنا إذا إيه إذا قال لأنه بيننا نحن الخلق والأحياء في تفاوت فيما يقوله كل إنسان حي أو مات. هذا يقول وهذا يقول، وهذا يسمع وهذا يسمع، لكن ليس كل ما يقوله هذا يقول وهذا بنفس القانون. إذا نحن نقول فيما بيننا أبناء البشرية بقانون إيه؟ يجمعنا بقانون إيه؟ بسنة بيننا، يعني بسنة ومقاييس بيننا، ليست هي مقاييس القول بين بين عالم الأحياء من هذا النوع من هذا النوع من هذا النوع، بحشرات وعلى اختلاف أنواعها والحيوانات على اختلاف أنواعها أو ما إلى ذلك، كل له إيه؟ كل له إيه؟ له سنة وأسلوب، والله تعالى فوق ذلك كله، لأنه مغاير لذلك كله، لأنه ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء، إذا دخلت في القاعدة أو ليس دخلت في القاعدة، قاعدة في التنزيه، قاعدة في إيه؟ التنزيه والكمال، التي لا إيه؟ لا خلاف فيها، ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته وفي أحكامه وفي أقواله وأفعاله وفي علاقته بخلقه وفي مخاطبته لخلقه وفي كل ذلك ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولكن نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين، أحدهما بالصوت والحرف والآخر بكلام نفسه الذي ليس أحدهما بالحرف والصوت. إذا الحرف والصوت كلام بالنسبة للإنسان، أنت تسمعني وأنا أسمعك، أنت تتكلم وأنا أتكلم، إذا نحن بني الإنسان، إذا إيه؟ هذا اسمه كلام، الحرف الذي يصدر منا أو لا؟ حروف تصدر منا هي كلام، لكن يسبق هذه الحروف معنى يدور في داخلنا، نعبر عنه، معنى يدور في داخلنا هو ما يسمى بالكلام الإيه؟ بالكلام النفسي، نعم. والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت، حتى يقول الإنسان زورت زائدا على القدرة والصوت، يعني كلام النفس ليس هو القدرة على الكلام، وليس هو الصوت اللي هو الحروف والأصوات المتلفظ بها باللسان، إذا في المعنى الثالث يغاير اللفظ اللي هو يتحرك به اللسان، ويغاير القدرة على الكلام، لأن القدرة على الكلام ليست كلام، إذا في المعنى معنى يدور في النفس هو الكلام الذي يعبر عنه، أو يعني يعبر عنه وهو أيضا الكلام، وهو يعبر عنه بإيه؟ باللسان. إذا كلام نفسي، ولذلك قال تواتر على ألسنة الناس جميعا وفي أعرافهم، حتى صار يعني هذا معنى شائعا ومعروفا، قل زورت في نفسي كلام. في حديث السقيفة إن عمر عندما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وقبل أن يعني يقوم بتجهيز جسده الشريف، اجتمع الصحابة من أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة، فسيدنا عمر لما سمع به ذهب إليه، وقال وهو يحكي هذه الوقائع بعد أن صار الذكريات، قال لقد زورت قبل أن أصل إلى اجتماع الأنصار كانوا مجتمعين في البداية، أنصار من الأوس والخزرج كانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، فتصوروا أن الأمر يعني هم أحق به في البداية، ولكن حسم النزاع بعد ذلك وحسم الأمر، وكان ما كان من المبايعات أبي بكر رضي الله عنه، فسيدنا عمر يعني أراد أن يتدارك الأمر حتى لا تموت فتنة، فقال لقد زورت في نفسي كلاما، يعني أنا دار في نفسي كلام، بس إيه متبقي عن إيه؟ عنه إلا إيه؟ إلا التلفظ به فقط، عندما يأتي أول التلفظ به أمام القوم سأتلفظ بما كان إيه؟ يدور في نفسك. إذا الكلام ده متحضر، متحضر يعني مزور في نفسه، يعني ايه؟ يعني محضره، محضر هيقول ايه؟ يعني زي محضر خطبته، زي اللي محضر ايه؟ خطبته، مش هي معلومات بس، لا كمان محضر ايه؟ ترتيب الكلام نفسه، ترتيب ايه؟ الكلام. انا هقول هبدا بحديث، بآية قرآنية، بحديث، والآية القرآنية قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الآية وبعدها قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. هو اذا هو ايه؟ يعني مزور كلام، يعني معناها ايه؟ مش مزور من التزوير يعني. ها؟ يعني ايه؟ برتب كلام. يعني برتب كلام في نفسه قبل ان ياتي اوان ايه؟ التلفظ به. فاذا هذا هو الكلام الايه؟ الكلام النفسي. نعم. ويقال في نفس فلان كلام. في نفس فلان كلام، يبقى معناها في كلام نفسي غير القدرة على الكلام، وقبل الكلام اللفظي نفسه. نعم. وهو يريد أن ينطق به ويقول الشاعر: لا يعجبنك من أثير خطه، من أثير خطه أو من خطيب خطبة في رواية أخرى يعني. حتى يكون مع الكلام أصيلا. نعم. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هو داخل الشاهد يعني يقول إن الكلام لفي الفؤاد، طبعا الآية اللي بينكر اللي بتستدلوا بكلام واحد مصري مش المسألة ده، لأنه منسوبة هذا البيت للشاعر الأموي الأخطر، والأخطر رجل النصراني من شعراء العصر الأموي. طبعا ده برضه ايه؟ يعني استزاج في الرد، يقول لك ده الرد النصراني استدل بكلام. هو احنا بنتكلم على اساس ان هو نصراني ولا مش نصراني؟ نتكلم على انه ده يعني اصبح يعني ما دام جرى على السنه الشعراء يعني معناها اصبح هذا امرا مشهورا، وما دام وصل لأسئلة الشعراء إذا أصبح يعني أمرا معتادا ومعروفا للناس جميعا، كل الناس يعرفون أن الكلام قبل أن يكون على الألسنة وحروفا وترتيب ألفاظ، قبل ذلك هو مسبوق بإيه؟ بكلام في النفس. إن الكلام لفي الإيه؟ لفي الفؤاد، يعني في النفس. وإنما جعل اللسان على الفؤاد إيه؟ دليلا. لا يعني ما قال هذه الكلمة إلا لأنه عبر، لأنه دائما الأدب يكون مرآة، مرآة المجتمع أو مرآة أعراف الناس، وأيوة مرآة يعني إيه؟ يعني صورة مرآة يعني بيحصل من أقوال وأفعال وتصرفات. فهو الرجل بيعبر عما هو موجود، ولا هو يعني أصبح كلامه حجة ورجل نصراني لم تكن حجة؟ لا مش هي بالصورة، مش تفهمش بالصورة دي؟ مش هو يعني ايه حجة على ايه امور في الدين وفي الاسلام وعلى الكلام الالهي كمان وعلى الكلام النفسي؟ يقول تعتبر واحد نصراني حجة؟ طبعا اللي ايه اللي يصعب المسألة بالشكل ده يعني يراجع نفسه، لان هيضحك الناس عليه بمعنى البلد. يعني احنا بنتكلم انه حد في الدنيا يستدل على امور دينية اسلامية في عقيدة الاسلام بعقيدة غير مسلم، حد مجنون يعمل كده؟ طلع مجنون عادي؟ ها؟ هل هذا يحدث؟ طبعا انت يعني تستخف العقرب ولا بعقل الناس؟ معنى الكلام؟ فاذا هو ما يعني ما اتخذ هذا يعني دليلا على ان الكلام النفسي امر يدركه العامه والخاصه، حتى جاء البيت الشعري مرآه لما يتعارف الناس عليه. مرآة، يقولون الأدب مرآة، مرآة يعني إيه؟ يعني شوف من خلال الأدب إيه؟ المجتمع أو المألوفات الناس. إحنا النهاردة نعيش في الأدب أو الفنون أو الآداب الهابط اللي هو إيه؟ اللي ماشي إلا الكلام اللي بنسمعه بقى في التكاتك وبتوع السواقين بتاع لكن الأدب بعد من 50 سنة وراء تسمع الناس تقرأ محمد مصطفى رسول المنفروضي العقاد لسمومين الرجل اللي كان مشكلة في وزنه صادق الرافعي مصطفى صادق الايه الرافعي هذه الأدب ايه اللي كان من 10-60 سنة لكن يبقى ده صورة المجتمع وده صورة الايه المجتمع كان أول اللي بيروج الصحيفة مقال لمين؟ مقال العقار مقال بيروج به إيه؟ بيروج به الصحيفة البياع الصحف هو بنادي إيه في الشوارع في الحواري ومش عارف في الميادين اقرأ اقرأ مقال العقار عشان يروج إيه؟ عشان الناس تشتري طيب دلوقتي يقول اقرأ اقرأ مش عارف الأهلي غير الزمالك يبقى ايه الادب صغر ايه من اهل مين المجتمع فهو من هذا المنطلق استدل بهذا البيت لانه استدل بايه بكلام نصراني على اعقاد المسلمين ولا بان البيت الشعري ما وصل الى الشاعر الا تعبيرا عما يجري على السنه العامه والخاصه وما يجرى على السنه العامه والخاصه الا لانه اصبح ايه امرا مسلما أمر إيه؟ مسلم يعني أمر كل الناس عارفة وهو مش محتاج أهلية يعني الناس الأمور المشروعة يعني نعم تفضل وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها فكيف ينكر؟ أهو المبين وما يجري على ألسنة الشعراء يدل على أنه من الجليات الأمور إيه؟ واضحة ما جرى على السنين إلا لأنه إيه؟ أصبح خلاص إيه؟ بين الناس أمرا مشتركا نعم مصدقا يشترك في إيه؟ كافة إيه؟ الخلق في دركها فكيف ينكر؟ يعني يبقى من الإنكار نعم فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به نعم. ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإدراكات وليس جنسا برأسه البتة نعم يعني احنا عارفين انه في النفس تزور كلاما قبل النطق به لكن لماذا لا يعني يكون إرادة الكلام هو اليوم يعني يريد ان يتكلم عاد الى الإرادة او يفكر في كلام عاد الى المعرفة والعلم فاذا في النهاية يقول له انه ما فيش حاجة اسمها كلام نفسي هو ايه هو يريد أن يتكلم قبل أن يبعد إلى الإرادة أو يعزم على الكلام يبعد إلى العزم والإرادة في النهاية يعني مش كلام نفسي لا إرادة إرادة الكلام أو العزم والتصميم على الكلام أو يدور يفكر يرتب يبقى معلومات يبعد إلى العلم بس في النهاية لا في كلام نفسي هذا إيه تصميم من إيه الممكن للكلام إيه الممكن للكلام النفسي حيضطر يجيب أمثلة وأمثلة ويقول لا ده في حاجة اسمها برضه كلام نفسي زيادة على إيه؟ على إرادة الكلام أو على العزم على الكلام وزيادة على إيه؟ على العلم أو التفكير في الكلام أو المعرفة بالمعلومة التي سيعبر عنها باللفظ والحرف فوق ذلك كله في كلام نفسي ويضرب الأمثلة لتوضيح هذا وتبيينه اللي هو ايه في الكلمات القادمه لكنها سطور لا انها صفحات هو ايه وكل ما استبعاد يذكره يرد عليه حتى يتضح الامر لان المساله في غايه الوضوح ايه لا يصل الى فهمها الا من يعني يطيل التفكير سيجد انه فيه قبل ايه التلفظ بالايه بالالفاظ والحروف في اسم الكلام ايه الكلام نفسه فالله تعالى في النهاية تقوم به صفة الكلام تقوم به صفة الإيه؟ صفة الكلام وأنا بحاول برضو أفهم الناس بأسلوب العصر يعني ما أعرفش هل أنا موفق في هذا أو لا لكن أهو بحاول إنه الوقت يحصل معانا إحنا في التقنيات الحديثة دلوقتي الجهاز الصغير يحلم من الايه؟ من الكتب والمعلومات مش اخر. يعني يمكن لو حولناها الى ورق، الكتب اللي على الجهاز ده، الجهاز يعني متواضع طبعا بالنسبه لاجهزه العلم نسمع عنها، يفيد اولاد بس يعني ايه اللي ربنا مديهم يعني فلوس بيجيبوها بقى في التليفونات او يعني هم بيحتاجوا لها تختلف بالظبط للشخص الاخر. اي نعم. فانا اذا كان يعني انا بعتمد 30 جيجا ولا مش عارف كم، ده معناها انه حاجه كبيره قوي، ويملاها الكتب اللي فيه تملاها يمكن ايه نص القاعدة ولا ركن على الاقل كبير فيه. فممكن واحد يقول لك هي هي انت يا مولانا الراجل انت راجل قديم، لا ده انا عندي مش عارف الايفون مش عارف كام جيجا 300 500 500 ده حاجه كانه كمبيوتر يعني. فاذا ايه طيب هو بيقول ده اسمه تحول رقمي، يعني هل هو الكتابه دي فعلا اللي موجوده على المجلدات دي كلها موجوده هنا؟ ولا هو ايه الحكايه؟ نسأل بتاع في البرمجيات الكلام ده يقول لك لا اسمه حاجه اسمه تحول رقمي، يعني دي معناها مش انه هو واحد عمال يمسك القلم ويحط ولا لا، في مسائل تقنيات عاليه يمكن انا مش عارف اوصلها لك، لكن هم بيقولوا انه التحول الرقمي انه بيمكن اللي مكتوب في الورق للايه؟ للايه؟ بشكل تكنولوجيا معروفه معينه يفهمها اهلها لهذا الجهاز البسيط. يبقى هي مش مساله ايه؟ حروف نفسها موجوده هنا، وانما هو ايه؟ هو تقنيات معينه تنتقل الى هذا الجهاز الصغير من مجلدات ضخمه تملا هذه القاعه وربما اضعاف اضعافها في الساعه، تملا كتب ومجلدات تختزل وتختزل في ايه؟ في جهاز صغير كهذا. والعكس صحيح، والعكس ايه؟ العكس صحيح، انا عندي جهاز زي ده صغير فيه الاف الكتب والاف المعلومات والاف الرسائل وبالوورد والبي دي اف ومش عارف ايه. طيب انا عايز احولها الى ايه؟ الى نسخ ايه؟ ورقيه. يبقى هتتحول ايه؟ من هذا الحجم الصغير الى ايه؟ الى حجم ورقي ضخم ايه؟ ممثل في ايه؟ على ارفف الايه؟ على ارفف المكتبات الخشبيه والزجاجيه ومش عارف ايه، وتمتلئ بها القاعه زي دي وتحكمها، وسعه هذه القاعه اضعاف اضعاف تمتلئ، خرجت من هذا الجهاز وتحولت الى ايه؟ الى ايه؟ الى كتب ورقيه في اخذت مساحات ضخمه جدا. اللي خلى الانسان يعمل هذه التقنيات وينقل ايه؟ ينقل عمليه تحول من شيء مختزل الى شيء ضخم جدا، والعكس صحيح، شيء ضخم الى شيء مختزل. الا يوجد والذي مكن الانسان وهو الله، وهذه في النهايه كلها سنن الله توصلت اليها بعض عقول العباد. سنن الله في الكون، سنن الله في الوجود، انه هي ايه؟ انه في سنن موجوده الانسان بدا ايه؟ يتعرف على هذه السنن. فكان ما كان. فاذا خالق هذه السنن وخالق هذه المواهب وخالق هذه الامكانات وخالق هذه العقول الا يكون عنده مما فوق ما عندنا وفوق ما او وصلنا اليه؟ انه الكلام الالهي يتحول يترجم ان صح التعبير، ها يحدث عمليه تحول من الكلام النفسي من الصفه القائمه بذاته الى ان يعني يتحول الى ايه؟ الى ما يصلح ان يكون خطاب الانسان في امه من الامم، امه بني اسرائيل توراه، امه بني اسرائيل الاخرى انجيل، امه بني اسرائيل الثالثه زبون، أمة مش عارف سيدنا إبراهيم كذا، أمة سيدنا كذا، وأمة الأمة الخاتمة الأمة القرآن وهكذا. إذا هو كلام نفسي صفة قائمة، كيف؟ الله أعلم كيفيته، لكن إحنا وجدنا ما يقرب إلينا هذا المعنى أو لم يجد في واقعنا وجدنا ما يقرب هذا المعنى، يقرب انه احنا في عمليات تحول بين كلامنا او لا. هذا كلام صدر منه دورناه في صحف، هو العلوم والمعارف دي كلها مش بدات بايه؟ عبر عنها بالالسنه او لا؟ عبر عنها بالايه؟ وتحولت من الالسنه الى ايه؟ الاقلام. صحيح؟ ما في تحولات في الكلام او لا؟ في ايه؟ وانت عندما تتامل في مجموع هذه التحولات تجد الفوارق بينها وبين بعضها ايه؟ شاسعه او لا؟ شاسعه جدا. كانها جنس غريب عن ايه؟ عن اخواتها، فانها كلها تعود الى امر واحد او لا؟ تعود الى امر واحد. اذن هي فكره في ذهن العالم تحولت الى كلام على لسان، ثم تحولت الى مسجل في ورق. العلم صيد والكتابه ليه؟ قيد. طيب الكتابه في ورق قابله الى ان ترجع ليه؟ لكن احنا نتكلم بطريقه ايه؟ بطريقه بدائيه مالوفه، لكن اصبحت بطريقه تقنيه ايه؟ امر مالوف برضه، اصبح في جيل ايه؟ الجيل الجديد امرا ايه؟ امرا مالوفا. انا بتكلم عن هذا وانا مستغرب، لانه انا رجل قديم وتلبى بالنسبه لي كانه من خوارق العادات. لكن هذه التقنيات اصبحت في يد الايه؟ في يد الجيل الجديد، اصبحت ايه؟ اصبحت امرا ايه؟ امرا مالوفا. يقول لك يعني تحول رقم، ما اعرفش ده ايه؟ طب ايه تحول رقم يا اخوان؟ قال لك ما هو يعني معناها ايه؟ الحاجات اللي كنت بتكتبها بالورقه والقلم، لا خلاص انت ايه بقى ايه؟ بنعملها في ايه؟ في نخزنها في ايه؟ ها؟ بالظبط كده يعني. اذا معناها اللي خلى الانسان هو انه يعني يصل الى هذه التقنيات ويصل الى هذه التحولات، هيستبعد بعد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى ان يكون كلامه مقارب بذاته، ثم بعد ذلك في كل ترجمه لهذا الكلام ان صح تعبير كلمه ترجمه، يترجم الى قران، يترجم الى انجيل، يترجم الى كذا حسب مقتضيات كل امه وحسب مقتضيات كل ايه، ويترجم الى لغه الطير خطابا للطير، والى لغه النمل خطابا للنمل، والى لغه النحل خطابا للنحل، والى لغه الجمال خطابا للايه؟ خطابا للجمال. ائتيا طبعا او كرها قالت اتينا ايه؟ طائر. فاذا كلام الله هو جنس واحد، ثم يترجم حسب ايه؟ حسب ما يتناسب مع ايه؟ مع المخاطر. حسب ما يتناسب مع ايه؟ مع المخاطر. كيف انتقل من هنا الى هنا؟ وكيف دار؟ لا الكيف، لا تسال عن الكيف، لان هذا ليس من ايه؟ ليس من مصلحتك ولا من ايه؟ ولا من امكاناتك ان تصل الى الكيف. الا يكون في هذا شيء من التوضيح؟ ان عجزت عن التوضيح فما ليس لي الا المحاوله. المحاولة إذا هنا إيه؟ إنه لا نستبعد إنه يكون كلام الله صفته ولا كفاية لها، ولذلك السلف قال كلام الله، الله هو الكلام. وبعدين إحنا عندنا كمان إيه؟ فيما يعني يجعل هذا إيمانيا مصدقا. ماذا؟ قال ربنا عن القرآن الكريم: بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ. إذا هو قبل أن ينزل هو إيه؟ موجود أو لا؟ ها؟ ها؟ مين؟ أي نعم نعم نعم بنحاول أقول إيه؟ بكل سهولة. القرآن الكريم تحدث عن القرآن، عرف بالقرآن من وجوه مختلفة. عرف بلغته وبما نزل عليه، انتوا عارفين التفاصيل ايه؟ يعني في بعض احد اساتذتنا دكتور محمود بن الشريف القرآن تعريف القرآن بالقرآن او حديث القرآن عن القرآن، وكتب كثيرة من هذا النوع. يعني كيف ان القرآن تحدث عن ايه؟ عن القرآن الكريم، كيف ان القرآن عرف بالقرآن الكريم؟ فمن بين ما عرف انه ايه؟ انه في لوح محفوظ. في آيات سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم إنه لقرآن كريم في كتاب. إذن قبل أن ينزل ولا بعد أن نزل؟ قبل أن ينزل. وفي آخر سورة البروج، بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ بأيدي سفرة كرام برا. إذن قبل أن ينزل وبأيدي إذن كان القرآن موجودا قبل أن ينزل على رسول الله، ولا هو كما يحدث بعضنا بعضا أنشئ في لحظة تلاوة جبريل على رسول الله له؟ تقرأ صغير الآيات هنا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه يعني إن القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. في سورة في سورة الدخان التي بدأت الحديث عن مين؟ عن القرآن الكريم حميد والكتاب المبين. إنا أنزلناه وإنه يبقى الضمير عائد على الكتاب المبين اللي هو مين؟ القرآن المنزل حميد والكتاب المبين. إنا أنزلناه، أنزلنا الكتاب المبين اللي هو مين؟ في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلى آخره. وإنه في أم الكتاب، وحديث متواصل عن مين؟ عن الكتاب المبين المنزل. وإنه في أم الكتاب لدينا عندنا، والأندية ليست مكان مكان حسي، لا لدينا. حتى الرب يقول لدينا، كلمة لدى غير عنده، تفيد توحي بشيء آخر، المنزلة المكانة وليس في المكان. البعض ينظر لا عندنا يعني مكان، ما هذا يا رجل؟ عندنا يعني مكان؟ ويمر على كل القرآن اللي فيه عندنا أو كذا، يقول لك أهو عنده، فهو عنده. عنده يعني إيه؟ برب يتكلم، الله يتكلم، الله يقول لك عندنا. ولد طيب لما بيقول عن سيدنا أيوب وعن سيدنا سليمان، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، هي عندي مكان هنا ولا مكانة ومنزلة؟ نخذ معها المصطفين الأخيار، يبقى عندنا إيه؟ إذا كلام الله يبقى أن تفهمه على أنه امتلال لله في عليائه في تنزيهه في عظمته. وكذلك حديثه عن قال وخاطب وقال وقلت وقال وقلنا وكذا وكذا، كل هذا امتلال لكلام للذات العلية سبحانه وتعالى. فإذا نحن أمام أنه في كلام الله تعالى متكلم، وإذا وقف السلف عندها، لكن تمسك بالأمر ما يؤدي أو يشعر إلى منزاق التشبيه والتكسير يحاربونه محاربة. ولماذا وقف الإمام أحمد أمام القائلين بخلق القرآن وقفة حازمة حتى رفض أن يكون أن يوري، لأنه حجة، ورفض التقية لأنها لا تقبل من العلماء. فإذا هنا لا يعني وقف وقفته المشهورة المعروفة، الله متكلم وأنه يذكر الكلام فقط، لكن خلق القرآن أجبر على أن يكون القرآن مخلوق، رفض تاما. فإذا هنا شعر بالخطر، المسألة تقوم إلى التشبيه، وربما إلى جحود القرآن نفسه وجحود القرآن معناها جحود الدين. فهذا معنى يعني انه الوقوف امام هذه التفاصيل، يعني الدخول في هذه التفاصيل لحماية الدين، لا لإغراق الناس في دقائق فوق مستوى، لا هو حماية الدين ويعني وقفة صلبة في وجه كل يعني من يعني يمس الدين ويمس العقيدة بشيء مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بكلام ولا بإحكام سبحانه وتعالى. ونحن عند هذا الحد يا شيخ محمد بس عرفنا نحن نقف عن ذلك كي يقيل كلام الناس بهذا التأويل معترف به. نقف عن ذلك فإن قيل فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به، لكن كل من راجع إلى الإرادة أو العلم كذا، وهو بعد ذلك سيبين أن بعد الإرادة إرادة الكلام وبعد العلم بالكلام وبعد القدرة على الكلام وبعد التلفظ بالكلام أيضا هناك كلام إيه؟ هناك كلام نفسي، ولا مانع أن يكون الكلام النفسي هو أولا ثم عبر عنه الكلام اللفظي والتعبير عنه بالكلام اللفظي لا يفرش عن أن يكون كلام الرجل. فنقرأ القرآن نتلفظ به وهو كلام الله بين أيدينا أو في المصاحف، لكن هل في المصاحف وهو في صدور الناس؟ ما هو ثلاث مراحل لهم في صدر العالم، في صدر العالم، في صدر العالم في كيف في صدر العالم موجود؟ انت تخيل حكايه اهو زي البرمجيات مش عارف زي تحول الرقم في صدر العالم، في صدر العالم في اي صفحه يعني ده 114 صوره حتى العربي ايه؟ ده والله الرجل ده كان احنا واحنا صغيرين في الكتاب يقول لك الواد ده الواد الصغير ده على لسه طفل حافظ القران ده في صدر 114 صوره يعني بيقابلوها بالاعجاب ها؟ يعني مين أمر المصحف ده كله في صدر الولد الصغير ده؟ أهو ده تحول رقمي بس بلغة العوام، يبقى في تحول ولا مفيش تحول؟ أهو من إيه؟ منقوش في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وبعدين تحول إلى إيه؟ إلى كتاب. وشوف التفنن بقى، ممكن يكتب القرآن كله في صفحة واحدة والأجانب من غير المسلمين يقول لك ما هو ده حيروج ده تجارة هينتشر في ايه؟ في العالم الإسلامي في العالم كله، وممكن ايه؟ يخليه في صفحات ضخمة جدا بحيث يبقى ايه؟ مسجد مصحف التهجد الصفحة عند الترابيزة اللي كلها يبقى ايه؟ يبقى ممكن يخليه في صفحة واحدة، ممكن يخليه في ايه؟ الصفحة ايه؟ قد مكتب. وهكذا عرفوا العلوم والتفاسير. فإذا أنت أمام إيه؟ أمام كلام الله. وإذا كان هذا بين الخلق هذه التحولات أتستبعد هذه التحولات عند الخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا الكلام النفسي ليس غريبا على العقيدة الصحيحة، بل هو في صميم العقيدة الصحيحة لأنه يقف أمام التشبيه وقفة حازمة وحاسمة ومانعة، لأن التشبيه هو الذي أغرب هو الذي أوصل اليهود إلى أن نزلوا بالله إلى حضيض الخلق، وخرجوا بالنصارى إن رفعوا الخلق إلى مستوى الخالق. التشبيه والتجسيم، لأنه يفهم أن ربنا يقول أنتم أبنائي، ربما جاء في التعبير المجازي كما نفهم أنتم أبناء، وقال لا عيسى ابن الله، ثم هو قال عن كل إيه؟ كل الفقراء أبنائي، أو كل الخلق عيالي، لا يعني عيالي أن له أبناء، ولا أنتم أبناء الله وأحباؤه كما أدعوا، لا، هو زي ما جاء في الحديث الفقراء عيالي، والأغنياء وكلائي. فهل نفهمها بالمعنى الحرفي؟ هل يليق بذات الله نفهمها بالمعنى الحرفي؟ يعني ربنا ليه اولاد هم الفقراء عيال، زي ما بيقول واحد عنده عيال عنده عيال، يبقى في العائله شوف ازاي؟ في العائله. والاغنياء وكلائي، وانفقهم ما جعلهم مستخلفين، يبقى هؤلاء ابتلاهم بالمال وهؤلاء ابتلاهم بعدم المال. فإذا نجح هذا في البلاء صبر فقبل ورضي فاجتاز له البلاء بنجاح. وإذا رجع هذا في البلاء فشكر وأعطى وأنفق عن كل خاطر وواجب يؤديه وحق يقتضى منه وهو راض نفس سرير ويقول أنا محتاج أكثر من الحديد لأنه أنا محتاج لإيه؟ أن أنجو من النار. فإذا هنا تفهم عملية الإيه؟ خلاص الكل إيه؟ الكل أخذ والكل انتفع. هذا انتفع بما؟ بس هذا انتفع لأنه أعطى وهذا انتفع لأنه أعطى. إذا في النهاية إيه؟ حكاية عند الله عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين من التقي عند الله؟ الله أعلم. يمكن ايه الفقير اتقى من الغني او الغني اتقى من الفقير ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا بكثرة المال ولا بالقلة. اذا المسألة ايه هنا المعادلة الالهية انت ما تعرفهاش هو ربنا اللي حطها موازين بين الخلق. فهذه ايه معنى ايه الفقراء وايه عيال لا يحولها الى ايه انه لا نحن ابناء الله ولا واحد مننا ابن الله اكثر لا ينفع ولا ايه الى الحرفية. الحرفية هي اللي خلتها ايه عقيدة فاسدة حرفية في التعبير. ممكن يكون ايه في ترى في الانجيل انه في عيال كذا وجاء ايه على ما بقي من ايه من الكتب المقدسة فيها كلمة ابناء الله بس ايه ليس مقصودا بها ايه المعنى الحرف. اذا قال انتم ابناء او المخلصون من ايه من الطائعين هم ابناء يعني هم خاصة هم خاصة ليس بالضرورة ابناء يعني ايه يعني بيه أولاد لا فكونوا عباد الله في النهاية. فهذا إيه؟ هذا هو الذي وقف العلماء في وجهه إنه ما يخش الدين بالحرفية هذه التي تكون منزلقة إلى الإيه؟ إلى التشبيه وإلى التجسيم وإلى إنه ننزل بالله من عليائه سبحانه وتعالى إلى مستنقع الإيه؟ حضيض الإيه؟ حضيض الخلق وحضيض البشر كما فعل اليهود أو نرتفع بعض الخلق إلى المستوى الإلهي كما فعل النصارى لا هذا ولا ذاك. فديننا دين الاعتداء ودين التنزيه لله ودين الفارق بين الخلق والخالق دين الفارق بين الخلق والايه والخالق. فلا يكون الخالق مخلوقا لا في ذاته ولا في صفاته ولا يكون المخلوق خالقا لا في ذواته ولا في صفاته. ونكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.